السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم درسا آخر من دروس إعراب القرآن الكريم إن شاء الله، ونبدأ بسورة البقرة. طبعا انتهينا من إعراب سورة الفاتحة، ونبدأ اليوم إن شاء الله في إعراب سورة البقرة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا ألف لام ميم عبارة عن حروف مقطعة، في إعرابها آراء كثيرة، منها طبعا انها مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرا، او الاصح برضو ان فيها حروف مقطعه مبنيه لا محل من الاعراب، او ان هي الف لام ميم عباره عن ان هي لفظ اريد اللفظ فقط وليس المعنى، وهي عباره عن خبر لمبتدا محذوف تقديره هذه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، طبعا عندنا كلمه ذلك ده اسم اشاره، مكون من ايه بقى؟ ذلك مكون من ذا واللام اللي حرف للبعد والكاف، يبقى عندي كلمة ذلك بتبقى ثلاث حاجات، يبقى هي في الأصل كلمة ذا، وبعدين اللام اللي هي ايه؟ ذالي مبني على الكسر، وطبعا ذا دي ايه؟ اسم إشارة مبني على السكون، والكاف حرف خطاب. طب اللام دي للايه؟ للبعد. طب ذا ديت اسم إشارة تتعرب ايه؟ يتعرب مبتدأ. نخلي بالنا كويس جدا بقى، احنا عايزين الايه؟ عايزين الخبر، يبقى احنا جبنا مبتدأ عايزين الخبر، يا ترى الخبر يطلع ايه؟ نشوف الآية اللي بعديها، نقول الكتاب تنفع تكون خبر. قال لو واحد يقول لي طيب ده هي معرفه بعد اسم اشاره يبقى بدا، نقول لا، يبقى ذلك الكتاب دي خبر مباشر تنفع، يبقى معنى كده ايه؟ ان فيها بلاغه، ان ذلك مبتدا والكتاب خبر، وما دونه ليس كتابا، يعني ده اسلوب قصر انه ايه، ودي ابلغ ان ذلك مبتدا والكتاب، يعني ده الكتاب وغيره لا، يبقى الكتاب، او تنفع تكون بدل مرفوع علامه الرفع الضم. طب نخلي بالنا، طب لو انا قلت خبر نقول ايه؟ لا ريب فيه ترب ايه؟ نقول ذلك الكتاب، انا عندي لا ريب، نشوف طبعا الايه، ادي كلمه ايه؟ لا ريب مكونه من ايه؟ من لنا فعل الجنس، وريب اسم لا مبني على الفتح، وفي شبه جمله اللي هو طبعا في حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر بفيه، وشبه الجمله متعلق محذوف خبر مين؟ خبر لنا فعل الجنس. طب ولنا فعل الجنس واسمها وخبرها يبقى خبر ايه؟ خبر تاني، يبقى نقول ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ذلك لا ريب فيه، او ان كلمه جمله لا ريب فيه جمله تقع حال في محل نصب ايه؟ حال. لو اعتبرنا ان كلمه الكتاب ايه؟ بدل. طب لو اعتبرناها خبر ممكن نقول برضو حال، وممكن نقول برضو نوت ايه؟ جمله في محل ايه؟ رافع خبر تاني. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نخلي بالنا كويس جدا بقى من ايه؟ من هدى للمتقين دي، يعني احنا الايه ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، ممكن ناخد كلمه فيه ده مع مين؟ مع لا ريب، وانه ايه؟ لا ريب فيه، وممكن اخدها مع كلمه ايه؟ مع كلمه هدى، يبقى شبه الجمله، يعني تركيبه الايه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى فيه عباره عن متعلق محذوف خبر ايه؟ خبر مقدم، وهدى مبتدا مؤخر، وينفع نقول ان كلمه هدى خبر ايه؟ خبر رابع، يبقى ده مبتدا ايه؟ مؤخر تنفع، وتنفع خبر لكلمه مين؟ لكلمه ذلك، يبقى انا عندي ذلك مبتدا والكتاب خبر ولا ريب فيه برضو خبر ثالث وهدى خبر رابع، كل ديت كل دي. طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، للمتقين عباره عن شبه جمله اللي هو اللام حرف جر، والمتقين اسم مجرور باللام وعلامه الجر الكسره، وده الجر والمجرور نعت الكلمه هدى. طب ليه نعت الكلمه هدى؟ لان احنا عندنا كلمه هدى نكره، وبعدين في بعدها كلمه ايه؟ للمتقين عباره عن شبه جمله، يبقى شبه الجمله دهوت نعت الكلمه مين؟ نعت الكلمه هدى. ليه؟ لان كلمه هدى نكره. ماشي. الذين، يبقى الذين يبقى اسم موصول، واحنا شفنا الاسماء الموصوله مبني على الفتح. طيب اعربوا ايه؟ في محل جر صفه للمتقين، لان المتقين مالهم؟ الذين، واحنا ما ينفعش اقول الذين لوحدها، لان انا لازم ايه؟ بعد الاسم موصول من جمله تسمى صله الايه؟ الموصول، يبقى جمله يؤمنون اللي مكونه من ايه؟ من فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والفاعل اللي هو الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجمله يؤمنون صله الموصول لا محل من الاعراب. طب لو حبيت اطلع الايه؟ العائد اللي يعود على الاسم موصول، نقول يبقى انا يبقى الواو في كلمه ايه؟ في كلمه يؤمنون، يبقى الواو ده بتعود على مين؟ بتعود على الايه؟ الذين، يبقى لابد للاسم موصول من جملة صلة وإيه وعائد، يبقى الذين يؤمنون، يبقى العائد هو إيه، هو الواو. الذين يؤمنون بالغيب، يبقى بالغيب جر ومجرور، وده متعلق بين بالفعل يؤمنون ويقيمون اللي هو حرف عطف، ويقيمون برضو نفس النظام عبارة عن فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة يقيمون معطوفة على جملة يؤمنون، واحنا شفنا جملة يؤمنون لا محل لها من إعراب لأنها صلة الموصول، يبقى كذلك جملة يقيمون لا محل لها من إعراب. طب يقيمون إيه؟ الصلاة، يبقى الصلاة مفعول به منصوب علامة النصب فتحة. ومما رزقناهم ينفقون، نشوف بقى كلمة إيه مما دي عبارة عن إيه؟ مما عبارة عن كلمة من زائد إيه؟ زائد ما. يبقى خلي بالنا كويس جدا من إيه؟ من مما دي دايما. النون ده اتحولت إلى إيه؟ طبعا دي نون ساكنة. اتحولت لإيه؟ وما ديت مفتوحة. اتحولت لميم برضه ساكنة. لما لقى حرفين الميم والميم واحد ساكن ومتحرك يضغم، يبقى يضغم ويبقى حرف إيه؟ حرف مشدد، يعني يبقى مما، يبقى الميم المشددة عبارة عن إيه؟ عبارة عن من وما. طب من ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن حرف جر. طيب وما اسم موصول يبقى مبني على السكون في محل جر بإيه؟ بمن. طيب رزقناهم نقول وطب ومما دي شبه جملة زي ما اتفقنا، لابد كل متعلق نقول ومما رزقناهم، يبقى مما ده عبارة عن ايه؟ عن شبه جملة متعلق بايه؟ بالفعل اللي بعديه ينفقون، لان تركيبتها ايه؟ ينفقون مما، ومما رزقناهم يبقى رزق فعل مات، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يعني معنى كده ان كلمة رزقناهم مكونة من ايه؟ جملة كاملة فيها عبارة عن ايه؟ عبارة عن فعل ادي رزقة، وعبارة عن فاعل اللي هو النا، وعبارة عن مفعول به اللي هو الايه؟ اللي هو كلمتهم. مما رزقناهم ينفقون، يبقى تركيبتها ايه؟ ينفقون مما رزقناهم. طيب الموقع الاعرابي لجملة ينفقون نقول له ده صلة الموصول. طب ليه صلة الموصول؟ لأن في بعدها إيه؟ اسم موصول، في قبلها اسم موصول هو إيه؟ ومما، يعني ومما رزقناهم ينفقون، يعني ينفقون مما رزقناهم. أو إن ينفقون معطوف على جملة إيه؟ يقيمون، اللي هنا زيها بالظبط. ومما رزقناهم ينفقون. طيب أو الموقع الإعرابي لجملة رزقناهم هي صلة الموصول. والذين، يبقى له حرف عطف، والذين اسم موصول كذلك مبني على الفتح في محل جر معطوف على الذين اللي قبلها. يؤمنون جملة فعلية كذلك زي يقيمون وزي يؤمنون. بما، طيب الباء حرف جر، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. طب وشبه الجملة اللي هو بما متعلق بيؤمنون، يعني ايه متعلق؟ يعني كلمة يؤمنين محتاجة لإيه؟ محتاجة إلى جر ومجرور بعدها، يعني بمعنى صح إنها متعدية بالجر والمجرور. ويؤمنون بما أنزل إليك، نخلي بالنا كلمة أنزل هنا إيه؟ عبارة عن فعل مبني للمجهول، أدي كلمة أنزل، يبقى معنى كده إن أنا محتاج لإيه؟ محتاج لنائب فاعل، يبقى أنزل فعل ماضي مبني على الفتح، والنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ تقديره هو. يعود على مين؟ يعود على ما؟ يؤمنون بما أنزل، يعني معنى كده ان لازم يكون في ايه؟ عائد زي ما اتفقنا، يؤمنون بما انزل، يبقى ده العائد اللي هو الضمير المستتر اللي هو نائب الايه؟ نائب الفاعل اللي هو القران يعني. والجمله طبعا جمله انزل لا محل من الاعراب. الذي انزل اليك طبعا الى حرف جر، والكاف ضمير مبني على السكون في محل ايه؟ انزل اليك في محل جر بإلى، وشبه الجمله متعلق بالفعل ايه؟ انزل. وما انزل اليك برضو ايه؟ يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبل، وما انزل من قبلك، يبقى له حرف عطف، وما معطوف على مين؟ على ما الاولانية، وانزل فعل ماض، ومن حرف جر، وقبلك اسم مجرور بمن وعلامة الجر الكسرة. وشبه الجملة اللي هو من قبلك متعلق بمحذوف ايه؟ حال، يعني كائنا من قبلك، يبقى ما او ممكن تكون متعلقة بالايه؟ بالفعل انزل. يبقى ينفع نقول بقى ايه؟ ان انا عندي كلمة أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نقول أصل في قبلها إيه؟ قبل من قبلك شبه جملة في ضمير اللي هو مين؟ اللي هو نائب الفاعل اللي في الفعل إيه؟ أنزل الثانية، والفاعل الضمير أصله معرفة، يبقى شبه الجملة ديت في محل نصب إيه؟ حال. جميل خالص. وبالآخرة هم يوقنون. طبعا بالآخرة عبارة عن جار ومجرور وبالآخرة وتركيبة الآية إيه؟ وهم يوقنون بالآخرة. طيب لو احنا شفناها نقول هم ضمير منفصل مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ. طب ويوقنون جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ، جميل. طيب بالآخرة دي شبه جملة متعلق بإيه؟ بكلمة يوقنون، لأن تركيبة الآية وهم يوقنون بالآخرة، يبقى كلمة بالآخرة متعلق بالفعل إيه؟ بالفعل اللي هو يوقنون اللي بعديه. طبعا احنا عندنا اللي هم دي ضمير ايه؟ ضمير منفصل، وجملة يوقنون في محل رفع ايه؟ خبر. والجملة الاسمية اللي بتاعت وبالآخرة هم يوقنون معطوفة على جملة مين؟ على جملة الجملة الفعلية اللي هي طبعا ايه؟ ومما رزقناهم ينفقون. ماشي كده؟ طيب نشوف الآية اللي بعديها. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طبعا أولئك ده عبارة عن إيه؟ اسم إشارة. طب اسم إشارة ماله؟ نقول أولئك هي أولئي الأول، أهي أولئي اسم إشارة مبني على الكسر، جميل. طب والكاف؟ والكاف حرف خطاب. طب اسم إشارة مبني على الكسر يترب إيه؟ يترب مبتدأ. يبقى أنا عايز مين؟ عايز الخبر. تعالوا بص كده على الخبر، نقول أولئك مالهم على هدى، يبقى شبه الجملة على هدى متعلق بمحذوف إيه؟ متعلق بمحذوف خبر. ماشي كده. لمين؟ لأولئك. من ربهم يبقى من حرف جر، وربهم اسم مجرور بمنه علامة الجر الكسرة، والاثنين طبعا اللي هو ايه؟ الجر والمجرور متعلق بمحذوف صفة الكلمة ايه؟ اللي هو على هدى. أولئك على هدى، خلاص يبقى ده خبر. من ربهم شبه جملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة هدى. ماشي كده. يبقى متعلق محذوف نعت الكلمة هدى، اللي ان تركيبة النعت عبارة عن ايه؟ اللي هو النعت شبه جملة. يقول أولئك على هدى، جميل. هدى ديت ايه؟ اسم مجرور. طب هدى دي نكرة ولا معرفة؟ معرفة. طب من ربهم، نقول عبارة عن شبه جملة. طب شبه الجملة ده هوت من حرف جر ورب اسم مجرور بمنه عم تجر الكسر، وهم أول ما لقيته هم ضمير متصل بالاسم وعلى طول في محل جر مضاف إليه. طب شبه الجملة، نقول والله أصل شبه الجملة دوت دايما بنقدر قبليه كلمة كائن أو مستقر أو موجود. يبقى على هدى موجود. لو أنا كلمة موجود دي موجودة في الجملة كنا هنعربها إيه؟ كنا هنعربها نعت الكلمة هدى. خلاص يبقى كلمة من ربهم ده متعلق بمحذوف اللي هو إيه؟ كلمة موجود اللي هو نعت الكلمة إيه؟ كلمة هدى. أولئك على هدى من ربهم وأولئك زي بالظبط اللي هو حرف عطف. طبعا الجملة بتاعت أولئك على هدى من ربهم ديت الموقع العربي إيه؟ الجملة بحالها دي جملة استئنافية لا محل معراب، يعني أو جملة إيه؟ ابتدائية لا محل معراب. طيب أولئك اللي هو حرف عطف، يبقى أولئك اسم إشارة زي بالظبط، والكاف حرف خطاب، وأولئي مبتدأ. طب فين الخبر؟ نقول والله عندنا الخبر إحنا ممكن نعمل حاجتين. إزاي؟ يعني نقول أدي أولئك أهي مبتدأ. طب واللي كمل المعنى؟ نقول هم المفلحون على بعضه. نقول آه ماشي، ناخدها كده الأول، نقول هم المفلحون هي الخبر. يبقى الخبر ده عبارة عن جملة إيه؟ جملة اسمية. ماشي، أدي أول حاجة. طب الجملة الاسمية دي مكونة من إيه؟ مكونة من ضمير اللي هو هم، أهي هم أهي، ضمير مبني على السكون، أولئك وأولئك هم، يبقى مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، والمفلحون خبر مرفوع عن طرف الواو، والاتنين مع بعض خبر لمين؟ المبتدأ. يبقى ده اسمه ضمير إيه؟ ضمير منفصل. طيب ما ينفعش نقول عليه ضمير فصل؟ آه ينفع نقول ضمير فصل. إيه ضمير الفصل ده؟ ضمير الفصل ده بيجي بين المبتدأ والخبر يفصل بينهما، ولا محل له من الاعراب. طب امال يبقى فين الخبر؟ يبقى كلمه المفلحون هي خبر مين؟ خبر اولئك. يبقى انا عندي كلمه المفلحون في الحالتين خبر، يا اما خبر لاولئك يا اما خبر لهم، والاثنين مع بعض خبر لمين؟ للمبتدا. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب نبص على الايه دي بقى ايه؟ ديت مهمه خالص. نقول ان ده حرف نسخ، جميل. والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، ماشي جميل. طب فين بقى الخبر؟ نقول والله احنا ممكن نقول ان جملة لا يؤمنون هي الخبر بتاعت مين؟ بتاعت إن، او حاجة تانية بقى. نقول ان الذين كفروا، ادي إن حرف ناسخ، والذين اسم موصول مبني، وجملة كفروا صلة الموصول لا محل من إعراب، امال سواء تترب ايه؟ نخلي بالنا بقى من الايه ديت. الايه بتقول لي بقى ايه؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم، هي تركيبتها اهي، سواء عليهم أأنذرتهم، خلي بالنا منها كويس، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الهمزة دي بيسموها حرف تسوية. يعني إيه حرف تسوية؟ طبعا هي إيه؟ مع مين؟ مع المبتدأ. يعني زي هي حرف استفهام طبعا في الأول، بيفيد التسوية. طيب الحرف ده هوت بنعمل معاه مع الفعل اللي بعديه مصدر مؤول. يعني أأنذرتهم على بعضها مصدر مؤول مع الهمزه الاولانيه ده. طب الصريح منه ايه؟ انذارك. طب ما نيجي نعرف كلمه انذرتهم الاول بالترتيب، نقول الهمزه حرف استفهام، وانذرت فعل ماض مبني على الايه؟ على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فعل، وهم ضمير متصل مبني انذرتهم على السكون في محل نصب مفعول به، والهمزه والفعل مصدر مؤول الصريح منه انذارك. طب تركيبتها بقى ايه؟ يبقى انذارك ده اهو، يبقى المصدر المؤول هيبقى مبتدا مؤخر. هل امال فين الخبر بتاعه؟ نقول الخبر بتاعه كلمه ايه؟ كلمه سواء. يبقى كلمه سواء ده اهي خبر مقدم. طب تركيبتها ايه؟ نقول له انذارك سواء عليهم، يبقى ان الذين كفروا انذارك سواء عليهم. وفي الحالة ده الجملة ده بتاعت انذارك سواء عليهم، اللي هي سواء عليهم انذرتهم ولم تنذرهم، ده بحالها دي خبر كلمة مين؟ خبر كلمة ان. جميل. طب ما فيش حاجة تانية؟ نقول اه كلمة سواء ده ممكن تحل محل المصدر او بتساوي اسم فاعل. يعني ايه اسم فاعل؟ نقول اه يعني معناها كلمة مستو، اللي هي مستوي، يعني يستوي، استوى، يستوي، مستو. او ان كلمة سواء ده بتساوي اسم الفعل زي ما قلنا، او بتساوي المصدر، واحنا خدنا طبعا الايه؟ المصدر العامل. يبقى المصدر المؤول انذارك ده فاعل، يبقى ينفع في كلمة انذرتهم حاجتين، يا اما مبتدأ مؤخر يا اما فاعل. مبتدأ مؤخر يبقى الخبر المقدم بتاعه سواء، يا اما فاعل لمين؟ لكلمة سواء. سواء اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي حاجة من اتنين، يا اما بتساوي اسم فاعل بمعنى مستو، او هي مصدر ايه؟ عامل في نفس الوقت. طيب ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. نيجي على كلمه ام، دي مهمه خالص. انا عندي كلمه ام دي بنسميها حرف للايه؟ للتسويه. طبعا بيجي مع الهمزه، وبتنقسم قسمين كلمه ام دهيت، يعني في اللغه يا اما تكون متصله، طبعا هي همزه التسويه اللي هي الهمزه الاولى، يجي معاها كلمه ام. يعني اول ما اقول انتم اشد خلقا اهي، نقول أأنتم آه، أجيب معاها كلمة إيه؟ كلمة أم. أم ده بتنقسم قسمين، يا إما تكون، نكتب أم كده أهو، متصلة أو منقطعة. يعني إيه متصلة؟ يعني متصلة بهمزة زي الآية بتاعتنا، يا إما تكون منقطعة مفيش إيه كلام قبليها. طب متصلة زي مين؟ زي الآية اللي عندنا، وزي إن أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أو منقطعة زي في قوله تعالى في سورة السجدة في أولها ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ودي آخر السور اللي فيها ألف لام ميم طبعا، لأن احنا عندنا 5 سور بيبدأوا بألف لام ميم. أول واحدة اللي هي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. خلي بالك الحتة الجميلة خالص، إن السورة الأولى من الآيات اللي بدأ بإيه؟ بألف لام ميم فيها لا ريب، إلى سورة البقرة، وإحنا عندنا 5 سور فيهم ألف لام ميم. أول واحدة سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، وآخر واحدة سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه برضه. ألا يعني معنى كده كأن الكتاب عندما بدأ بألف لام ميم لا ريب فيه، وعندما انتهت آخر ألف لام ميم فيه لا ريب فيه، بس من إيه؟ من رب العالمين. هنلاحظ إن فيها كلمة إيه؟ أم يقولون افتراه. يعني جت أم بدون ما يجي هنا ايه؟ بدون ما يجي آه. نخلي بالنا من ايه؟ من الحاجات ديت، ودي اسمها ام المنقطعه. طيب ماشي، نكمل برضه، نقول انذرتهم ام لم تنذرهم، يبقى لم حرف جزم المضارع، وتنذر فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون، وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل بتاع تنذر ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره أنت. أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ لا يؤمنون بلا حرف نفي، ويؤمنون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، وطبعا فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون معذرة لأن ده من الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة اللي هي إيه؟ واحد يقول يعني خمس أفعال، نقول له لا، نخلي بالنا الحاجات دي كويس خالص. الأفعال الخمسة كل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يعني لما أقول مثلا كلمة إيه؟ يخلصان، يبقى يبقى ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون اللي من الافعال الخمس. يبقى الافعال الخمسه ترفع بايه؟ بثبوت النون. يلعبون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون من الافعال الخمس. تلعبين يبقى فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون من الافعال الخمس. وساعات بنسميها ايه؟ امثال خمسه، وهي في الاصل الامثال الخمسه مش الافعال الخمسه. طب ليه الامثال الخمسه؟ لان هم خمس امثال. ازاي خمس امثال؟ نقول يخلصان ادي واحده، وايه دي في حاله الغائب، وتخلصان في حاله المخاطب، يلعبون وتلعبون في حاله المخاطب والغائب، اما تلعبين في المخاطبه بس. لما اجزم الفعل المضارع اللي هم الافعال الخمسه او انصبه نحذف الايه؟ النون. يبقى عندنا لا يؤمنون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، وجمله لا يؤمنون تنفع تكون خبر تاني لكلمه مين؟ ان، او نقول على جمله تفسيريه لا محل لها من الاعراب. يبقى خلي بالنا، يبقى جمله ايه؟ اولئك ادي مبتدا، ان الذين كفروا ادي ايه؟ الذين اسم ان، والخبر بتاعه ينفع نقول ايه؟ سواء عليهم انذرتهم المصدر الاول مع مين؟ مع الخبر المقدم. وجمله لا يؤمنون خبر تاني او جمله تفسيريه لا محل من الاعراب. ختم فعل ماض مبني على الفتح، الله اسم الجلاله، ونعود نفسنا بقى لما نيجي نقرا بالقران نقول ايه؟ اسم الجلاله، الله اسم الجلاله مرفوع علامه الرفع الضمه، على قلوبهم جر ومجرور، وطبعا شبه الجمله متعلق بكلمه ختمه، وعلى سمعهم برضو اللي هو حرف عطف، وعلى سمعهم حرف جر اسم مجرور، وشبه الجمله معطوف على شبه الجمله اللي قبليه، او متعلق بالفعل ايه؟ ختمه. لان الختمه على مين؟ على القلوب وعلى السمع. طب وعلى ابصارهم؟ نقول لا، ده حاجه جديده خالص. ايه بقى جديده خالص ديت؟ نقول وعلى ابصارهم غشاوه، يعني مع بعضها لوحدها. لان الختم يكون على السمع والقلوب، اما الغشاوه تكون على الايه؟ على الابصار. نقول وعلى ابصارهم عباره عن شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، يبقى على ابصارهم غشاوه، يبقى غشاوه ايه؟ مبتدا مؤخر مرفوع علامه الرفع الضمه، وشبه الجملة على أبصارهم خبر مقدم. طب ليه ما قلناش وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم متعلقة بختمة؟ زي ما قلنا بقى، يبقى الختم على القلوب وعلى السمع، أما البصر إيه؟ غشاوة. ولهم عذاب عظيم، نقول ولهم الواو حرف عطف، ولهم اللام حرف جر، وهم ضمير مبني على السكون في محل جر باللام، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعذاب مبتدا مؤخر، وعظيم نعت لكلمة عذاب مرفوع علامة الرفع الايه؟ الضمة. وطبعا الجملة معطوفة على الجملة الايه؟ السابقة اللي هي بتاعت مين؟ وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طيب، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نقول ومن حرف جر، الناس اسم مجرور بمين وعلامة جر الكسر. من يقول؟ نقول له خلي بالك بقى، انا يعني عندي الاولانيه من والثانيه من، هو في فرق بين الاثنين؟ طبعا، احنا يعني عندنا من حرف جر اللي هو المكسور اهي. طب ومن اسم موصول؟ قال يعني معنى كده ان الاثنين مكتوبين زي بعض، بس الفرق ان ده حرف وده اسم، يبقى ده لام موقع اعرابي، وانما ده لا محل له من الاعراب. من الناس يبقى شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجملة يقول في لا محل من الإعراب صلة الموصول. نخلي بالنا بقى إيه؟ يقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ طب إحنا عايزين يقولوا حاجة، يقولوا إيه بقى؟ آمنا بالله، يبقى الكلام اللي اتقال اسمه إيه؟ آمنا بالله. يبقى نخلي بالنا من الإيه؟ من الآية ده أهي. نقول ومن الناس من يقول، يقول هيقول إيه بقى؟ نقطتين، آمنا بالله. نشوف كلمة آمنا بالله ديت شرحها ايه بالظبط. نقول اصل كلمه امنا مكونه من امن والنا. طيب النا ديت ضمير متصل مبني على السكون. طيب النون دي فتحه؟ اه فتحه. طب الفعل الماضي لما اتصل بنا الفاعلين يبقى مبني على السكون. يبقى انا عندي نون ونون، الاولانيه ساكنه والثانيه متحركه، نعمل فيها ايه؟ نشددها. يبقى لما نيجي نعرف نقول ايه؟ امنا فعل ماضي مبني على السكون على النون الايه؟ المدغمه في نا نون نا اللي هو نا الفاعلين. طيب امنا بالله، الباء حرف جر واسم الجلاله مجرور بالباء علامه جر كسره، وشبه الجمله متعلق بالفعل ايه؟ امنا. طب الجمله دي بحالها بقى امنا بالله، مش ده الكلام اللي اتقال؟ اه الكلام الذي يقال. نخلي بالنا بقى من الحته ديت، لو الفعل ده معلوم اقول الجمله دهيت في محل نصب مقول القول، اللي هي جمله امنا في محل نصب مقول القول. طب افرض كانت قيله، لو كانت قيله مبني المجهول او يقال مبني المجهول، يبقى الجمله دي تبقى في محل ايه؟ في محل رفع مقول القول. ليه؟ لان كلمه قال فعل ايه؟ مبني المعلوم، يبقى محتاج المفعول به، فجمله مقول القول في محل نصب. طب قيل ده فعل مبني المجهول، اه يبقى جمله مقول القول في محل ايه؟ في محل رفع. امنا بالله وباليوم الاخر، طبعا ايه معطوف عليه؟ على بالله، والاخر طبعا نعت لليوم، وما وما هم بمؤمنين. نخلي بالنا من كلمه ايه؟ وما هم بمؤمنين. الايه عندنا هي واضحه خالص، وما هم بمؤمنين. نقول والله ينفع نقول ان كلمه ما ديت حاجه من اتنين، يقول عليها حرف نفي بس يبقى خلاص ملوش ايه؟ ملوش عمل. يا اما اقول عليها ما حرف برضه بمعنى ايه؟ بمعنى ليس، اللي بنسميها ما الايه؟ الحجازيه. اللام الحجازيه اللي بتعمل عمل مين؟ عمل ليس. واحنا عندنا خمس حروف بيعملوا عمل ليس، اللي هي ايه؟ كلمه ما، وكلمه لا النافيه للوحده، وكلمه لات خلي بالك منها كويس خالص، اللي هي بتاعت في قوله تعالى ولا تحين مناص، وعندي كلمه ان احيانا بتعمل عمل ليس. نخلي بالنا من الحاجه كويس دي خالص. طيب لنفرض ان احنا نقول ايه؟ وما هم بمؤمنين. اه لو اعتبرت حرف نفي يبقى ده هم ضمير بمبني على السكون في محل رفع مبتدا، جميل. وبمؤمنين نقول الب حرف جر زائد حرف جر. اه في القران بقى احنا عندنا في مدرستين في النحو، مدرسه البصره ومدرسه الكوفه. مدرسه البصره بتقول على حرف الجر زائد حرف جر زائد، ومدرسه الكوفه بتقول على حرف الجر بتسميه ايه اللي في القران؟ حرف جر صله. يعني ايه صله؟ يعني يوصلني للمعنى، يعني يصلني الى المعنى تادبا مع القران، ما فيش حاجه حرف جر زائد. طب شرط الحرف الجر الزائد او الصله ده يكون ايه؟ يكون جاب لي نفي اهو ادي ما، ويكون داخل على كلمه ايه؟ على كلمه نكره، اه مؤمنين نكره، يبقى خلاص اعتبر حرف الجر ده مش موجود. يبقى كلمه مؤمنين تتعرب ايه؟ نقول اه خبر المبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا، او خبر المبتدا او خبر ما اللي بتعمل عمل ليس برضو مرفوع محلا منصوب محلا مجرور ايه؟ مجرور لفظا، تمام. طيب وما هم بمؤمنين الواو والحال، جميل. يبقى الجمله بتاعت وما هم بمؤمنين تتعرب ايه؟ تبقى في محل نصب حال، وما هم بمؤمنين في محل نصب حال. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. يخادعون فعل مضارع مرفوع عن طرف سبت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والله اسم الجلاله مفعول به. والذين امنوا يعني بيخادعوا حاجتين، يخادعون الله ولو حرف عطف، يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على اسم الجلال الله، والذين امنوا، وامنوا زي ما قلنا انه فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعه، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجمله امنوا صله الموصول لمحل اعراب. وما يخدعون الا انفسهم، دي طبعا ايه؟ جمله جديده، ونعتبر ان الواو واو الحال. يبقى ما حرف نفي، يخدعون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب الا بقى حرف ايه؟ حرف استثناء. طيب نوع الاستثناء ده هنا ايه؟ نقول استثناء مفرغ. يعني ايه مفرغ؟ يا يعني لو انا فرغته يبقى عندي جملة نقول وما يخدعون الا انفسهم. ما معنى وما يخدعون الا انفسهم؟ معنى وما يخدعون الا انفسهم معناها يخدعون انفسهم. لا طب ايه الفرق بين وما يخدعون الا انفسهم ويخدعون انفسهم بس؟ نقول طالما في نفي واستثناء يبقى بنسميه اسلوب قصر او اسلوب حصر، يعني هم ما يخدعوش الا انفسهم فقط، انما ما حدش يقدر ما يقدروش يخدعوا حد غيرهم. يبقى انفسهم مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، وهم زي ما اتفقنا ان اي ضمير يتصل باسم يعرب ايه؟ مضاف اليه. وجمله وما يخدعون الا انفسهم في محل نصب ايه؟ حال. وما يشعرون الواو حرف عطف او الواو او الحال، وما حرف نفي، ويشعرون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والجمله تبقى في محل نصب حال، او جمله استئنافيه لا محل من اعراب او معطوفه على جمله ايه اللي قبلها. في قلوبهم مرض، في حرف جر وقلوبهم اسم مجرور فيه علامه جر الكسره، وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مقدم ومرض مبتدا مؤخر. طيب لما اشوف كلمه في قلوبهم مرض ديت، نقول حكم تقديم الخبر على المبتدا هنا ايه؟ نقول في قلوبهم مرض، نقول دي انا عندي المبتدا ايه؟ نكره، ومرض المبتدا نكره اللي هو كلمه مرض، والخبر متعلق محذوف شبه جمله، يبقى واجب التقديم اللي هو تقديم الخبر. يعني ما ينفعش نقول ايه مرض في قلوبهم. يبقى لما الاقي التركيبه ده عباره عن شبه جمله، ودي مهمه خالص عشان هنلاقيها كتير جدا في القران، شبه جمله زائد مين؟ زائد اسم، ونحس كده ان الاثنين ده هم لهم معنى، مرض في قلوبهم، في قلوبهم مرض، يبقى على طول ايه؟ نقول ان شبه الجمله ده متعلق بمحذوف خبر مقدم، واللي بعديه مبتدا ايه؟ مبتدا مؤخر. لو لقيته نكره يبقى اقول عليه واجب التاخير، لو لقيته معرفه اقول عليه جائز التاخير. يبقى المبتدا النكره ده واجب الايه؟ التاخير لو نكره، او جائز التاخير لو كان ايه؟ لو كان معرفه، يبقى ده مبتدا ايه؟ مبتدا مؤخر. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طبعا الفاء نوت حرف عطف، وزاد فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ما ننساش ان احنا نطلع الفاعل دايما الاول، نقول مين اللي زادهم؟ الله، يبقى اسم الجلاله فاعل مرفوع من طرف الضمه. طب زاد مين؟ هم، يبقى هم ده اهي، فزادهم الله مرضا. يبقى الهم طبعا ضمير مبني على الضم، حركناه بالضمه طبعا، هو سكون اتحرك بالضم في محل نصب مفعول به، والجمله طبعا ايه؟ معطوفه على ايه؟ على اللي قبليه، وممكن نقول الفاء السينافيه. طيب فزادهم الله مرضا، مرضا دي تتربى بايه؟ مفعول ثاني. ليه؟ لان انا عندي كلمه زاده هنا بتنصب مفعولين متعديه لايه؟ لمفعولين. ولهم طبعا الواو حرف عطف او استئنافيه كلام جديد، ولهم شبه الجملة متعلق محذوف خبر مقدم، وعذاب مبتدا مؤخر، وأليم نعت مرفوع علامة الرفع الضمة اللي صفة العذاب، يعني بما كانوا يكذبون. الب حرف جر أصلي اللي هو كلمة بما اهي، يبقى بما كانوا يكذبون، نخلي بالنا من الآية دي كويس خالص، نقول بما كانوا يكذبون. طيب الباء حرف جر، طب وما اللي فيها؟ نقوله انت بنحس كده ان ايه؟ ان ديت على بعضها كلمه واحده، ازاي يعني؟ بكون كذبهم. طب نعربها كده من الاول، نقول نقول ما مصدريه. يبقى ايه ما مصدريه؟ او ما اسم موصول، يعني بالذي كانوا يكذبون، يعني معنى كده ان في عائد محذوف. نقوله ناخدها الاول، ان ما نوت حاجه من اتنين، هقول اسم موصول يبقى موصولة، يبقى الب حرف جر أصلي، يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء، وجملة كانوا يكذبون هي جملة الإيه؟ الصلة. طب ناخده كانوا يكذبون دي عبارة عن إيه؟ كان فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، ويكذبون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجمله يكذبون، طبعا يكذبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون عشان من الافعال الخمسه، وجمله يكذبون في محل نصب خبر كان، وكانوا يكذبون على بعضها ايه؟ صلة الموصول لا محل مرام. طب افرض انا قلت ما مصدرية، تنفع ما مصدرية؟ نقول اه في حاجة من اتنين، يقول مثلا بكون كذبهم، يبقى الباء حرف جر، يبقى المصدر المؤول كل ده مجرور بالباء. او احيانا المصدر المؤول بنستغنى عن كلمة كان، واخد المصدر الصريح منين؟ من الفعل اللي بعديه. يعني قول بايه؟ بكذبهم. يعني ايه بكذبهم؟ يعني بسبب كذبهم. يبقى بكذبهم من اوت الباء حرف جر، وكذب اسم مجرور، ونكون قد انتهينا بذلك من العشر الاوائل من سورة البقرة اعراما. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل هذا العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.